بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كقرآن جلقبا سورة حجري تي ورا وان اجهين فيدمونهن دار بها تاسسو. درسين كنا كنا تشوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كني تنجل قبل أكما بيتا سورة حجري، سورة الحجري، سورة مكية، سورة مكة تبوته، سورة مكة تبوته آياتون مكة هدو والنسين علاج قوتو والنسين الرادبتو نبي يما رسول صلى الله عليه وسلم إسان إرقام ربيته قدابو قبرما رب مقفته دليل قرآن تنتهينا دليل آيات كونية تنتهينا وان أقسمي أكدتشيها الكنيقية كانان مثال قدو تنتهينا خافمين سهين جراجتو قددابو نبي يما قددابو توحيد قددابو إرقود وانسين إلاج قوتو وانسين واللانتو إذا كان قد قبابين آياتا لعلامات مال الراهي علامة سورة مكية الراهي سورة مكة تبوت الراهي أكو مثلا سورة الحجري سورة دبرتين اللي ولو مفكاتي جلقب ايسي كيسات اللي قرآن عن جلقبو كيسات اللي ولو مفكاتي أكو مثلا ورقة فرطوطة الرتي ردي قدو كيسات اللي ورقة آية ربي كجبسي سي أمبيوت ربي كجبسي سي الرتي ديبسو الرتي اللي ولما فكاتي مناسبان لين كانوا مجانو لماني ويترى دوبتا دوبة ستة آيام مال جتي ألف لام راء وانا كان جدي جلق بي رب ما تقو جتو بي كا جنة أكو ما حروف مقطعة من دكي ستو كجرات الرئي مركي ستو أكو ما رجتن كان آيات ما قرآن تتعان هدو وان كان كيسة تحدثت جرى والرجل كانوا ملالنيتي والنسان كيسة جرمالي معجزان رسول صلى الله عليه وسلم كن من الربدان قرآن كان قرآن نكون ألف ما ألف لام را جنو كان را ولدتك أبا مي مي إسن اللي ولدتك أبا كأكا نبي محمد فدو كان فدا إسان مرات عجتشو ميتي إسان ولس عجتشو راميتي مي إسن اللين عربون ما كيسات تري توقما نوم إسن كيسا بهي كأفان كيسا دبتو أفان كيسا نين دبتا إسن اللين فدا جيتو فدو دبان يو فدو دبان كاما وان إسن دت أبسيس يكون وان هم نتي سنيتي أولي وي تجر جيتو بيكا اتأمنا كربي تبوس جيتو غاسر أكو مثلا أماس إسان قرآن كان كيساتي لا تسمعوا لهذا القرآن والغو شيء قرآن كان نجفتنا اتواجه أكن قلبي إذن سيرنا جنان أسلوب نسان دوران هم بين أكاتان قرآن نسان دوران اتن بين اتلوه ويتألف لا مرا جلنا نمتشك على إيه أكاتا دور نسان اتبيه كنيمتي ما الجيتشو دبينكم قلبي ثاني أركسا أمانا فان ثاني ألف جيتشون كبيكني لام جيتشون كبيكني را جيتشون كيسان بيكني ولكن أكاتا ثاني اتحاسن الرابوري ونكون أكامي ونسون جتشو قلبين وان هاروا توكو وان تكاكا تتبعي تراغر غالي توكو قلبين ترقفت جتشو أكنا أنكون اللين قرآن أقفتو فايدة أكنا كانت كي سجرة ربين حكمة وفي أكنا جدي إذا كان أبوسف اسمه تقوشتو بيك ها جتشو رغرو ولماني مرتين مفرجرا فايدة الرهور أنترا هاقنا نحاسوان نقطة لمان تنجا تلك آيات الكتاب إسنسون آيات كتابات آيات قرآنات إسين سرت بوهن سن تكا حروف مقطعات نتأكيك ون حروف مقطعات هتن هند آيات مكتابات جيجو رجان تكا سورة نتأكيك سورة سيكنن سورة الحجر سيكنن سن سرت بوهن سن آيات قرآنات يجو آيات قرآنات وقرآن مبين أما اللي قرآن إفهبهاته قرآن إفهقلاته كهرام نسال إفهقلاته كهرام نسال إفهقلاته كقصص نساء ودون إني ورد رر أدي سل إفهقلاته دوب كتابة في قرآن كان ولغت أطفون كن مالي ويتجد أن كتابة كانت مران قرآن مكان صحيحني ورغرين كتابة كانت كتابة أما دورة دبر اتفاد أمي ورغرين لنجر الكتب المتقدمة جتشو اتفاد أمي ورغرين لنجر ولكن أكسيمة علماني فجد أن كتابني اللين قرآن ما قرو كتابني أكوما قرآن اللي قبطو كبيران اللي قبطو هندن دا كمعنى إجمال معنى أتبتي كيتفاد أمي أمو قرآن ما جنان أتبتي دوب أتفي إرتي قول أمكني أتفين أتبتي قول أمي كوني أتف الصفات أتفي ما صفة إرتي أتفو تمالي قرآن نسون كتاب جتشو اللين وأولدتك أبامين كتاب جدان قرآن جتشو اللين وأولدتك أبامين قرآن جدان أكما معنى إساك يساتي قرآن من قرى بمعنى تلا جتشو لا تكامو تكا معنى ولدتي أبام آتي جتشو قرآن اللين معنى كان أفكيسا كما مبين جتشو خنا واستفامي سيفوما إرتي أتفو مالي سيفوما قرآن دولة دبتي كتاب جتشو لان إيجاساني سيفوما إساء قرآن سينيت بوفن يكون قرآن سدركان إساء الفورما تهزون قرآن إفقال حرامي في حلال لسال إفقال تجري سيفوما رد أطفورا كانت إرى فكا تاجرا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كانت أنسيد دوبما جدا ربما جتشو كنا قراتين هدولا كنا ربما جتشو تلي كرامي جرا مرتو مانا نسا ونكوني تقليلا تكا تكسيرا كايا مياتلتش هدو جتشو تكا واتكو جتشو دا دوبا ستي ربان كن سلا أسلتي حرفي جريتي ربان حرفي جريتي خاته أسيتي مان كن اتسينو خانتو دلغا سنرى روك جران دلغا سنرى نروك جمت ما تنان خافا جرانيني دلغا راك عبدي معنى نسي الران كان دوبا مال تهري أسيتي حرف عمل إرابة فدران دلائي دوسان هندلائي نيشو تهي أسيتي أما ربما جتشون كوني أسيتي فعلي مضارع الرات سينتي يود جتشو الرات سينتي أصلي كيستي ما در رتي مالي مضارع رتي سينتو جان أصلي سيتي ما در رتي مالي مضارع رتي سينتو جان أصدت مضارع رتي سينو نسيكوني واني كن وان قياك إياما جد أمو ديمو وان ربين وان قياك إياما تهو نوفه ما جرو واني كن تحقق وقوع إساتي وان أرجمين سيسا در آن قبنة جوتيف أكا وان تهيد بريتي ها سوامي لا يشخنان معنان ربما جتشوكن اتسينو دندهي جتشو دا ربما تبيكا وان تنجدي جلق بيهي مرتو ربما يود الذين كفروا نفد ان جتشو دا ور ربت كفري نفد ان تكا تكا ور ربت كفري كن نهوان جتشو تكا هدو نهوان ور ربت كفري كن جتشو معنى سيوجن معنى لكي فوتين في النامي هدوني هوان ورزبتي كفاركون وياك يا ماداتكون هوين سيساني تكيني هوان جيتشورة تكا معنى لكان جيتشورة كوني غاف نجري هوكون غاف كميو جدان الرجالا جيتشو لما آكيسا يبدا كيسا تويتا إسان براور جنة كأذاب إساني والإنسان برابه ور أذاب إساني والإنسان ويتكئ برابه حوان ور ربت كفره إبد إبتمورم إبد سين كن نهوان الذين كفروا ور ربت كفره كن لو كانوا مسلمين وصو مسلمة هنيجة شراب حوان جتشو وصو مسلمة هنيجة شوف حوان مالي سلا وصو مسلمة هني أكا إساني سنتي نبيي سنتي أمني كتاب سنتي أمني أكو مجركن إبد كيس سابه كان نلين بانا نوتي أما أسكيس سابهين سكين ننجيرو إبدا خانا كيس ابتلي دو تنجير سجدو ويتين جركني هوا ويتكنا جران takka ulama ni garin maana isabal ada wita dunya ke sajiranille yorakko dirgeete muslim ni najabai hawunin argama qabri ke settille hawun zakasini argama qiyamatille hin argama jarani warakati balisanille ni jarani garu irragarin ka ulama ni jadan ibidda ke setti wita mu'minton husani mu'mintota ibidda ke sagubamani isan birabayan hawani wan kana hawani hawin jajjani ويتسني جتشودك عثمان جلال دوب ربي ما جلال سرتي زرهم إسان إيسي جلال كنوان آخرت إسان تهن همي فيمي وان آخرت إسان تهن آخرت جلال كنوان كانت إسان إيقتا وان أرأددا كان سينه نساني أفور أفجرا أرآن تانا الدنيا إرادة ويتشان ستة أمانو ديداني سكتب سيساني جران كوني سياجي سني ذرهم دي سيسان سن يأكلو هانياتني ويتمتعو هاكنا لأني كانني جرو دنيا تن هاكنا لأني ويلهم الأمل يان ديرا لين ها إسان جاتني سويت إيش مالي في فسوف يعلمون بيكوفتان يسجو بيكوفتان وان إساني تقلو وان إساني تأرقم أرقو نافتان جتو ويلههم الأمل ويجون ويشغلهم طول الأمل يا دائرة يعني جرو بيرتو دائرة جيراننا عمري دائرة قمنا يو توبة اللي تاتي بودو ما توبانا يو أمنتي اللي تاتي بوداني أمنا يعني كوني مرتي دنيا متنا كيس قفتي هلن يعني نساني ناتما في دغاتي في كناني جرو دنيا دا دبرتي انتهينا وان ناتني دغن انتهينا وان فتن انتهينا موتما دا انتهينا هما سلانن اتقنني وك دنيا كيس جرو كانا قفان كناني او كانان ها كناني يعني ها ناتني اتدي سي فسوف يعلمون بيكو دافتا اني يجو دغافا اذام نساني تدوس فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة يوردي إسانيتي ولترفن قاف الدنيا تنكيست أمري هقنا في كنن ماذا أجبتم المرسلين ورنو تسنبت إرقنسان مي مال الرمال الرقبلتن مال الرافوتن مال أجيتني مال اتبولتن ويتجرن إنسان ويتسان بيكان جيتو ويتسان قلت في دبين قرو ويتسان فيدو متسون خساران خساران وما أهلكنا من قرية وان أين جاء غندا تكلن أين غندا كنامة ورما غندا سنيت تفهم قرية قفامتي قرية نما قبض ور غندا تكلن أين نوت إلا ولها كتاب معلوم يو إسيد أخبار لم نبي كمان تهمل نبرتي غندي تكوك أوامي مصيبة تبوته أكقوميلو أكقومي سالي أكورا مدران دبريك أنا غندي او متكل لينو فكانت داو منجيرو الا ولها كتاب معلوم يو اسيدا كتابني بعلمني بكما تهجراتي ملك اجل معلوم جت يو بعلمني بكما تهجراتي ملك بعلم غونيتم حغنت داو منجچو مرتسينت غاف ون سونغيت انسان دوين اجا ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون ما تسبق وابران ترتو يجو هندبرتو من أمتين توتو متات الراهو تكامنين تنزائدا أمتون توتو تتكلينون دبرتو أجلها يجون بالله ماشي سنين دبرتو هقر الدين إسيدا هنجراتن يجو أسكيز ستقو إفسا بران ترتو وما يستأخرون الرالي بودانان سندور اللي أزام ستر خنجو كابك أزام نسيس يوغ هس سنرى كبود آنتومك كسندور اللي تروفومك واني كان جدامو ورمك كانت هدو جرجر فتجان أزابك أنا عجل لنا تطنا قبل يوم الحساب يجوفا تجير نو جرجر سيمي أزاب مجد سنو في دي ميجي تجير كوني دبين كثيمي دبين غند أوي نهن دانوتي بال لما تلفجر أكسيت كبر ريسيني لفكير نيل إني كهما لك أوي نومتي هاري رتل مدانا كفيد توتم من تكلينو بالله ماشي سمبران ترتو غافين نغاهي ان دومتي اچي بود انوندن ديتو اچي درن ديتوموندن ديتو جيتو ربين كانا في ماجيتو امرين حركته نجيرا مرتي نتو غدي مرتي غونسان اكغونسان الرتي دلغ الرتي ارغام سيفنا جيتيا دوبا كانت انسي وان اسان جدان الرادوباتا حق اسان الرسول كان عشان حق اسان التلافساني اشنا اتبودان الرادوباتا مالو يتجدو وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر وقالوا جدان انو تجدا ورى كفار قريشي تيفي ورى اسان فكاتو جدا مال جدان يا ايها الذي نزل عليه الذكر يا إذا قرآن إسرت بوفا مجدانين الذكرون كن قرآن يا إذا قرآن إسرت بوفا مي بوفا مين كن اللي روي أمناني بوفا مي مخانا أكا إني جدو تيجو أكا تيجو تيجو يا كا قرآن إسرت بوفا مي أكا تيجو تي أنو تيكا سيران جيرو سرت بوفا مي كان أمنان جيرو إنك لمجنون أتين كن سمون قبض جانين ويتنا بيوم ما هماتو أنا نبي يو يتجيتو numa kaysa ulqate qur'ana narati bo ay tajetu jibril tunati ro ay tajetu usono ti gurdan ko ni jiru tajir go jiru te mutam miskin ya taman atin kuni samun qabdu jani atin kuni wallahi marata jani akida maranjabe tani inna kaycho len inna len arti tawkidati la majnunun len akasum akkanati gajjajabe sani ho matakabira wa hin qabodin ko marata jani لو ما تأتينا بالملائكة وصوت قاد النبيك جتسان تاتي هل لا تأتينا ما نتندفين بالملائكة ملائكة ما نتندفين إن كنت من الصادقين يوكا رقاد بطتاتي أن النبي جتشوك يساتي ربي النائر جتشوك يساتي قرآن النتب ويجتشوك يساتي يوكا رقاد بطتاتي ما للملائكة لا نتندفين ملائكة ترقى سيبات إن كن رقان إرقميتشا لفتي ملائكة كنتهم تجتشو دوب ربي ما الجنان ما ننزل الملائكة إلا بالحق نتين كن أكيسان جران كان أكيسان في الانت أكيسان بربادان اتقاف مسان بربادان أجاج إساني تنقبوف نومي تجرى ملائكاته ما ننزل الملائكة إلا بالحق نتين كن ملائكة كان أنبوفن إلا بالحق جتشون رقاد أملت ملائكة أنبوفن رقاد أملت جتشون مالي قاف تهينس إساني جهي jara kana la harra dabam si sajachun gahyota temale gafa tugandufte haqiqan isan dahin sa sun gafa gete male akana tiya kisan jadan kana ti malaika ka bohnu mitiya wama kanu idan munzarin wama kanu wa anta lisan illa wa tasanka idan jachun wa ita malaikan dufte malaika ki jirsi san san intane munzarin ay mumhalin ka qabni sane qaba muntane wa tasan dawamu male ye gamala ikan ufte kamala malaika ufte sandidan dawamu male wa takai sani finjiru ka qabni isani qabamu mitijechu la nunazzilu almalaika illa wifqa ma taqtadihi alhikma akka hikman bekum sikhen ka akkana malajenne kenesum yoga himale malaika akkana kabofnu mitijechu ولكن يو ملائكة سنبوفني ملائكة سيو رفتي يو ملائكة سنت أمانو باتا كقبني تقول لي ثاني قبل مهتي ويتمسن دوما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نتي نحن نمات نزلنا الذكر قرآنك نبوس جدو قرآنك نمات بوس كبراك بوس جدو وإنا له لحافظون أما اللي نماتو له قرآن تجسال لحافظونا والله تيسا ججا أما اللي نماتو تيسا دران اللي نماتو بوسي محمد الرتي نماتو بوسي قرآن كان أما اللي قرآن بوفني كان نماتو تيسا ججا ما لرى اتدو إرى إرى إرسو إرى ججيرو إرى ومرى الرأيو نماتو زئيك كتابنا مدرى توراتي في إنجيلين اللي ربين فيك إساء ورما إرتبو سيسان التيركيسي ورما كتابك النبتان التيركيسي بما استحفظوا من كتاب الله جلامي وانتي سيسي فماني في جيتشا جدا كتاب ربي إرى كتاب ربي سان تيسا جيتشو إسان ما التيركيسي إسان التيركيسي جنة مال ترقامي جرسون أكا ربين تيسا جلسان التيسين أضاعوه فزادوا فيه ونقصوا منه اتدانيت إرى إرتسانيت جيرانيت يحرفون الكلم عن مواضعه بكا فوداني غير براتيتي ميچيراني غير غلچنيت اساسان نقسين سينه اتتبطون سينه هركنا ما سينه يجودا كدورانيشان كان امربين تيكا اوف تيكا اوف تي جنان مال تهره لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل ممن تنزيل من حكيم حميد كان افجيتيا درادو بان اللي تيفا مادا ربي تسهتيسا اتئدأو اللين الرابوسو اللين اندندا كوني وان ربين تيكا إساكي ستبع لمنو غلجيتيا دوبك جبسيب نكو الرسولة تبدتي أشون إسان لافسون كون تبدتي جنان ربي مال جنان ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين جنان يا إرجماك إن مدر الله إرجنة جرا رزولتوتك إن إرجنة جران إرجعتنك إن هدو إرجنة من قبل كسين دورتي خلاك كوي سيسا نملة تكل لنوم بين هدو إرجنة جرا في شيع الأولين جتون في فرق الأولين أو في طوائف الأولين جتون فوت أم مدر دبرتي إفرا أم مدر دبري ورا أم مدر دبري سان كيساتي أنبيوت هدو إرجنة جران ويتكانكا مارئة جلقة برسلتوتان تاني كجب سيفمتل نما دورة كجب سيفميمتي تكيف فمتل أشمتل نما دورة أشميمتي نما دورة تكيف فميمتي جتواتين كن وما يأتيهم من رسول وإسانت تنقه إنتي شيء الأولين كان سوت أما دورة كان سرقة طوائف أما دورة كان إتنقه من رسول إرغان تقول إلا كانوا به يستهزئون يو إرغا سنتي كشناب الأمالي يو إساساً أشم مالي يو دبي إساساً هركتي بللي سني إتكول فنيساتي كيساً مالي ججا كذلك نسلكه أكما سنتي جدكا أكما ور أما درا ويتا قرآن إتروفي قرآن سن لبعون سودي داني كجبسي سني أشان سن نسلكه كجبسي سو سن سن سفنا في قلوب المجرمين قلبي ورببدو كأمتك يدي كان اللي أكسمتي كجبسيس وفي أشوسا قلبي ثاني كيف سينسيحنا إثاني اللي إما عشان اتنمنني قرآن كان قافة كان مال تهري لا يؤمنون به قرآن سنتنمنن وقد خلت سنة الأولين ربين كاكسيت ديسومتي ور كجبسيس سمرا إرابه مفتاء لقاد برتجرتي سنة الأولين كرا ورا دراني جتون أمان أما درا دبرت أنبيوتك جبسيفتا يتأمنوا ديدي لو أمتت كان دچيف وليغا دينغارا غلچي ربين كان كلي ستغديسيت اللين سلفان تمت إسان فتة أكنا ما تسنى ربي دبرت كجبسيفا ما ورد كجبسيس اللين لو أما أنبيوني كان كيست أفساني تمجراسان جتا كذلك نسلوكه جتوكنا أكما مجرن كان إرهدون كتابني كذلك أكما استهزاء كجبسيس أنبيوتا تيفي استهزاء أنبيوتا قلبي وردبريك سنسفن نسلكه كجبسيس سنسفن قلبي مجرمتوتا كيسا جدا كجبسيس سن قلبي مجرمتوتا زمانا كيدي كان كيسا لي أكسمت سنسفن لا يؤمنون به قرآن سنبت أمنا مالي في كجبسيس في إسا أشوخنة قلبي إساني سيني سنة ورمضان لا كرمت دبرتي كرمت عشان كرمت كجيب سيثني إيه جساني هلاك بود أماني مرتي ثاني تو ربين أمبيوت إساني تيف تو أمبيوت إساني تيف توم سيججو ورجارين نسلوكه ججو كان ور القرآن ده بيسو تجرا شرورني جارين نسلوكه قرآن كان هين سينسف نقلبي مجرم تو تا كيس القرآن كان بوفنت لا يؤمنون به إيه جساني إيه قلبي إساني كيس سبوي قلبي كيس سيني تو ما إسماء قلبي كيس جيرو كانا كجيب سيسان كما قلبي ساني سيني كان كما قلبي سيني كان كجيب سيسان جدي وري أكنتي دي في سلين جرا غرور رغدا نسلوك وچو كان وان اما دورا دبتامي أسيتي استهزاء اما دبتامي استهزاء اما سان قلبي ساني كيس سينسفنا كفري ولما فبكاتي أكما وري اما دورا كجيب سيسة كن اللي ان كجيب سيسة أكما وري اما دورا استهزاء أنبيوتا تقوده كأما كن اللي استهزاء أنبيوتا تقوده يجا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ورا كانت كجيب سيسو كان جدا ورا كانت أنبياء ترد بي كجيب سيسو كان كيت أمانو دي دوكانا أسو إساني فبني جدا بابا من السماء هلا سمي إراتات أسو إساني بني قل يا أني أتشي قد دكشاني قل بياني قد ديبي أني فظلوا فيه عرجون إسيسا كيسك أول بيان أسو تهني هلا إساني بني تساميسا كيس أسو قل يا أني وان سلا ري وحين سمي قباخنا قد يبو آمتي إساني اللي أسو كرا أرغتني إساني لا ففني ري محمدين كوني مالتو اتروف إسا اتروف وان إسا اتروف سمانو تنروفن جران اندو قوم سان أسو إساني آنجسيني كاني أسي قل يا أني سميسا اللي أول بهني قد اللي كدك أنتاتي واقع من نيمتي ما جران بي لقالوا والله ما جران أما اللي أسو قسل لي تاتي أسو صدر قسل لي كاني أسي لول بهني سميتا نشي قد دجاني وكا أمن نيمك سني جيتش لقالوا لما جران والله نجران إنما سكرت أبصارنا إجتيرنا تمتشي سفا مجران وانما متشي سنو تقولني نمتشي سني إجتيرنا وارقو الأبدي ملائكا سني اللي نتنرقيني سامي اللي نرقيني إجتيرنا تو سكرت يجون تكاهن شفمت يجونا تكا مچويت مچرا والله تججو مچي سفمت مچي سني وفوالله التجت يرحمك الله بل نحن قوم مسحورون نقانو تتوت فالفلم ودا فالفلة نتقو دمي واتك إجن أرغان جرت جلني ثم واكتا مالي أسي أولياني في الله ومتك كأمن نيمي تججو كأسي أولياني في الله أرغان أغان أرغين جلني كأمن نيمي لما صدقوا ولا قالوا إنما صدت أبصارنا عن الإبصار الحقيقي فلم نرى الملائكة ولم نرى السماء سمي اللين قرر ملائكة سمي اللين قرر بل ما نراه نقاول نتقرقون هو بتأثير السهر هما فالفل إجتين نقرر قلتي إجتين فالفلمتي وان براغ الرمالينتي وان حقيقا وان تكتي وان أرجينين قبن جراني وكتمالي خدوغان فرتني امنني متيجدا لو بكنرا نمن ربين قجيل من دبر سنين امنون دندو يجو دو ربين كانت انسه انسان اللي اكثر تديدان ايتو تقرام طوله ديدان ربين ايتو تا كونيه اتفيدت كونيا تنلي كأرغم سيسي تجير أكومة مقروعة إسن التبوثة تانا إسن التبوثة غران عن اللي لالي وجن اللي تلنجر عن اللي هاجنو وصوصا من اللي قلبانين لقوم سن اللي هاجنو أمس خجانا كشان رتلابتو أكا قويا قياما واتا كشان جتشون دن دين خرام رتو ربيني مبادادا أمس خجا آيات كونية رأسان رتلابو الأخدي ماسكي ستي أكا إنك براما حقاته في أكبر نكون يمكن هندي وان إسسوچو ستوكون سوچو مالو يتجلو ولقد جعلنا في السماء بروجا لغا قوني جر جر سميد دن كي ستي قوني بروجا أي كواكبا ورجيت دن قوني ججا ورجيت دن سن هي منازل للشمس والقمر بكا جين اللين الرادين بكين الرابو باو بكين تديبيو كيتو بكين قبطو خرا دي مخنا كيتتي خرا ان قبطو هاغا اورجي كل علامات يعني برو جوار ني جرامو كون ور علمي اسيدا بي كبرتي اسين كون ون ني جين تيمبي كم ون فصول تيمبي كم بك كان الرابي كما جان كل وان كان برو جو كان ريني دفون كلين تجيرامون كان تهون قرون او مالي تهون روبون جامون كون هندي ترتيب كانان اكازيتي دي ما جدان منازل ربي نساف غدي خلق كويسل ايتيم بي كان اذا كان ان قبطو كاناني جدان دوبا نجمي ربين كانو فودي اكيتين كاجيلاني هي بري دو مسامي تي في اكنم نتين كاجيلو اورج الروان نتبينو هذا كون رجوم الشياطين شياطين اندر بطول kana acci isirra walalani tungarana dabarra robe fitun akastanan chameo tate kun baba malteena baba ilmi ghaibi himatu dasena baba ilmi ghaibi da himatu dasena دوب ربي ما جرى ولقد جعلنا في السماء بروجا ورجيتان غونجدا ورجي غوردو جچو كايسيدان كاجيلان بروج جچو كون اصلتي البناء الكبير جارميا ججبا غدا والفودما اتقلدني كاب اكايتا براسيتي ولو كنتم في بروج مشيدة كجل سنفان قصور ظاهرة الآن ملأتها جريبها وقردها كسيسا أقصوا ما بروجة مهان الراء متبرجات جيتوا اللين وري ببرتين وفي ملئسوا اللين يعني كان مرة هجان أصلي نساء ظهور وملأتوا قدتي ملأتي الفورمي وملأتوا لجان أسيت قروا مراني ورجيدا منازل شمسي في كامرا كيسين الراب بانساني جان وزيناها إسيسا بريتشفن ميليسين للناظرين ورلالوف جاربين ما لي فيه قدرة كينا رتيك تينك أجيل شفا منيس أكا كنرى ملكتا كنرى فلتني كنرى لالتني أكا تينك أجيل نفجج وحفظناها إسيسا التي سين من كل شيطان الرجيم شيطان درباماتي هن دراتي سينجر سميسا سميسا في سين شيطان درباماتي هرى إلا من استرق السمع ورى وان أغيامو هاتو يوتاتي مالي لغيتي هاتو جيتون وان أغيامو وان سمي كان كيس ستهاسو مكملائكا والتهاسو يتو وان أغيامو ورى هاتو يوتاتي مالي فأتبعه دوبا كيس هردو فو شهاب مبين جيتون أمالي إفغالان جيتون شهابني إبدبو بها مكررابو بها أمال الرابو بهون جلاني يو إس هردو في مالي مالين شهاب مبين جتون لمالي يبدي ببهان إفبها تهججون قاف دراء أكم حديثة كي ستتفجر شياطين كن والقرانيت أسر سميك نبهني ودوغورا جدان إيقا ساني قاف نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرغمان سميت نرى هندوك بمان سميت نرى هندوك بمان دليل لك قبو أكنا warri garin ka sandura gafa nabi allah isa an argame gari ra do gamani garin hafte gafa nabi muhammad ni haiyan sami kan ra do gaman warri jadulle ninjira duran ol bayani odu tan waita chifudan achirra yo lolamani ari amani jadanille achirra gadi figani gurra kahina titti kalimata kitti darbane ti sirra ta kitti sandagahe me kitti da sagaltami sagalti daet kijiba dibato ko kijiban takitti sani dalaga o fataicha takitti ke sabute sani e gasani e ganabi muhammad ergaman sallallahu alaihi wasallam hindo gamani shiham ne kirati gadidi fama shiham ne kun oso gurra jarasani tin hingenne gube fitajadan kanafu sambo dawar garin nihaiyan samira ro gamte wadu takalle choli tin dage tu jechutunuma dalil ratirra kajela ya ulama ni garin nau bakri jazairin faqi irrahasan دوبا قدرا كي نرى أكنا دلقو الأولين سمي اللي أكتي تيسو الأولين شيطانا كان اللي أكتي إبدخنا دربتني ودو أجيفو لأكني دجيبت جيسي نمني سنين كجيبي والهنيان نقول الأولين والأرض مددناها آية مكونية وفاجرة كامل لي دجيتنا اللي بل إفنا جاء دوبا ربين مددناها يجون إفنا جيجو أكا نمني تلي في كانا قال قبا وهي بسطي إفنة جاهيرنا بل إفنة وألقينا فيها رواسي إسيك ستي دربين غارين غوردا وأنبتنا فيها إسيك ستي اللي مغرسين من كل شيء وهن دراه إسيك ستي مغرسين وان نمنس لا اتهاجمو وان قبروني كين اتهاجمو وان تكا مخلوق آن هند اتهاجمو مغرسين إسيك ستي كنام اتهاجمو تهينا كبنينس اتهاجمو تهينا كهورين حيوان اتهاجمو تهينا موزون إن جتون أي مقدرين حقا قد أما كتاه مرتزاته حقا كفا أكنا نميتي قدري كبا قدرين سر ربي برتي بيكما دا قدري سنين ربي نساف بوسا أي مقدرين معلوم المقدار لله تعالى جتا حقا قد أما كتاه حين إن قد أميسون أمو ربي بيكما كتاه كن مرتي دن ديتي كيرن رتك أجيسا جتون وجعلنا لكم فيها اثنيغون جلدوبة تشيسا كيسة معايشة وانتين جراتا kanyatan ka uffatan ka afattan ka yaabbattan ka keessa galtan ka ijaallaltanii itti gammaddan kan hunda isiniif goonee jirra jedha. Maayishini waan ittiin jiraatan hayaata duniyaa tana keessatti waan itti hajaman hundaan maayisha jedhan. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ أَجِّكَ يَسَّتِّ وَانِ اتِّنْجِرَ تَنِسِنِي قُونِ نَمَ إِسِنْ إِسَانْ هِنْيَاتِفْنِي فِي اللَّهِ أَكُّ مَسَانْ وَانِ اتِّنْجِرَ تَنْقُونِي فِيجَجُّ نَمَ إِسِنْ إِسَانْ هِنْيَاتِفْنِي نَمَ إِسِنْ إِسَانْ هِرَزَقَنِي إِسِنْ إِسَانْ رَزَقُنْ دَنْدَنِي فِي اللَّهِ قُونِي فِيجَجَّانُتِ قُونِي حيوان اللي وان النياتو بنين سموك قالوا اللي وان النياتو كدتشي كيس قالوا كبارا كيس قالوا اللي وان النياتو كيس إنسان ياتشي سندن ديرني سنيف اللي نتي رزقي إسابوني فججو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها أبين وهند وان إني سورم وان إني التنجراتو أنو درج رجع هند إسيتو بك إسين جرتو هند أنو تبيه حجدا بك إسين قلتو ومن لستم له برازقين أنكني أكا حيوانا حتى قبروت اللي نمات جانشي سجدشو كانت اللي فسرمي جرا مرتو إسين نما رزقي كان أفي ديمي بربادتك أقليك أبو كانافي nama isin waa godhuu fi hin dandeenye harka keessan jala jirullee akkuma san ka hayawaanaa ka isin beeytaniif ka isin hin beeynellee mallastum lahu biraaziqiin nama isin ka isaan nyaachiftan hin tahin hundaafuu rizqii goone rizqiin isaanurra jirti akkuma isin nyaachiifnu isa sanillee nyaachifna jecha وإن من شيء إلا عندنا خزائنه واتكلين تاني وأن لم نتهج مكان الرا إلا عندنا خزائنه يون برت تهمله خزائنه جتون كوسان ساجتا فكين تكوفم بكين تولتك أبو خزنان إن تولتك أبامو يون برت تهمله إنسان وما ننزله إتسوى مبوفن جلا شيء إذن وان لم نتهجم سان مبوفن إلا بقدر معلوم هذا بكما تهمله قدري بكما تهم هذا إذا فيدون haga maslaha isaa qabuun buufna rooba kana osoo arra guyyaa tokko guutuu roobaa oole guyyaa tokko min sa'a tokko osoo walitti dhaabee roobe nama garagalcha manni namni ijaarrate kanaa fi jiru namaa tana balleessa waan namni facaafate midhaanii fi kana fuudhee haree lagatti dabarsa walaakin rabbiin wamaa nunazziluhu illaa biqadarin macluum qadrii beekamaa tahe qadrii maslahaa isaanii qabuun خزائن نبرة جرو كوسا نبرة جرو سنرى بك إن نبرة ولدت قام سنرى إساني فبوفنا جدا وأرسلنا الرياح لواكيحا إرجين قديف نجدا الرياح كلين سنلي قديف نجدا لواكيحا جدشون إسين سن ألسيسيتو كتاتي ما لجدش وكان جدشون ريميسيتو كتاتي تكا كلين سيدي مكون خروب باتو في haroba baannetu jira duumessa jiru kana qilleensa kanatu rooba kana itti naqa jedhan tariqa qilleensa kanaan dhufeet duumessi kun rooba godhata kanamaa roobu san akkuma san ammas san qofa irratti waan dhaabatuu miti waan dachii tana keessa jiru waan kormaa fi dhalaan isaa wal keessa kaa'utti hajamu waan akka paapaayeedhaa waan akka timiraa waan kormaaf dhalaa isaa wal keessa kaayanii akka إن رماء فوق قدنا ومثلا لفا مرقو كان مكما لفا قو كان أكين ألفات ألفاو كقدنا لواكيها أكاسي سنين اللي قونا جنا كلين سما كانان كلين سكون كان مرة كان تي ببسيت كان را كان ألفاتي أكانتي موين كن اللين أكاسي تي هاجا مفيرين سن كان كيسا سنتك اللي طريقة اللين سكاناتين كانان والخورتي جيجو غارسان كانان فريق رأيجو كون اللين أما ست لواقع جيتشو كان تلقح الصحابة جان وأرسلنا الرياح تلقح الصحابة دوم السسن كألفيسي تجيتشو كريميسي تجيتشو فأنزلنا من السماء ماء سمي سنرى دوبا دوم السسن الرى إذي أولي سنرى روب بوف نجيتشون أي فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطرا illeensaasanii rimaa fuudhesan duumessa rimaa fuudhesan duumessa karaa qilleensaatiin rimaa fuudhesan irraa rooba isinii roobsifnee jecha roobni isasan irraa rooba kanamara dandeettii kennaan goofe wayta garii duumessi kun dhima deema malee rooban qabu wayta garii rooba qaba kanamara qudraa kennaan akkanatti dalayne faaskeynaakumuuhu isin obaafne bishaan sanduu wamaa antum lahu bikaaziniin isiniin kun hin taane bishaan san bikaaziniina jechuun kakuuftanii walitti qabdanii dachii keessa keettanii achirraa booda namaa burqisiiftan hin taane jechuu isiniin kun ka isin walitti qabdanii miti numatu samii buuse dachii keessatti walitti qabe kaan laga guddaa goone yaafne kaan akka ijaatitti akka masnootitti yaafne kaan akka maddaatitti goonee keessaa burqisiifne akkasitti isinii goone malee akkasitti nuti isin obaafne malee wamaa antum lahu bikaaziniin isin kaa khaznaa isaa san qabaattanii walitti qabdanii achitti kuustanii namaa gadhiibtanii mitii jecha wa innaa lanaxnu nuxyii nuti wallaahi numaatu nuxyii ajjeesa abbaa ajjeesuuf yene yoo ajalli isaa gahe nuxyii jiraachisa namticha jiraachisuu isaa feene dhalatuu isaa ka feene akka dhalatu goona wanumiitu ni ajjeefna abbaa ajjeesuu isaa feenellee gaafa ajalli isaa gahe ni ajjeefna kuni nama qofa irratti hin deemu ka ajjeesullee rabbi ka jiraachisullee rabbi waan ruuhii qabu mara jecha hattaa muyni kun ka guddatuufi kan guddanne akka ruuhii qabeennaaf ruuhiin dhabaati kun hin jiraata kun hin du'a ardiyyuu meeyitaa jedhee wasafeemii rabbiin yaani gaafa rooba dhabdee goggoyitee jirti kanaafuu ardiilleen duutee jiraatti gaafa rooba argattee hin jiraatti akkanatti duuba rooba kana qabaatu kanaan waan ruuhii qabu tahina waan lafaa margu tahina numaatu jiraachisa numaatu ajjeesallee wanaxnu lwaarituun boodallee garuma keennatti deebi'anii warri booda dhaadullee numa jedha ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين دغا بين جرنوتينكم المستقدمين منكم اسنرا ورا درت تركان فتي درت دبر بين جر ورا بودت حفل بين جر اسنرا جدا اكن يچوم مالي المستقدمين يچونكوني warra khayrii keessatti xaa'aa rabbii keessatti dura dabre dogommii kana keessatti hangafa bahee dura dabree khayrii tana akka gaariitti dalage sanillee nuti beeynee jirra jedha mustaqdimiinaan akkanatti fassaramee jira mustaakhiriinni ammoo warra ammoo khayrii sanitti dura dabruu dadhabee maasiyaan ba'aa itti taate duubatti isaan biftee maasiyatti hafellee beeynee jirra jedha kunis معنى آيات الراتوكو أكو مثلا أكو ستكي نكون جيرو كانت تلي ولقد علمنا منكم من تقدم نما دور دبري لالوتا تلي كدور دبري كدور تلي دور دو بين جر ورا لالوتا تلي بودان كدور تلي بودان اللي بين جر ورا أما دور دو إيه دبري اللي بين جر ورا غنا دو داف جيرو كان بودا دو جيرو اللي بين جر جيتو متقدمين مستأخرين أكنت اللي فسر ميجرا معنان مراه مقاها جيتو خيري كيستي دور دبرو بودتا فولين هنجرا سمرا ربي النبي أكو مثلا ألوتا دو كيستي اللي دور دبرو بودا فولين هنجرا سمرا ربي هم بيتا كان الرابي كمس ربي كينا بي كمسا وهندت مرسكهما جلانا فين جيتو وإن ربك هو يحشرهم إيه كسب بيكي eega ka jiraachisullee isa tahe ka ajjeesullee isa tahe waarifni booda dhaalu ka gar isaatitti deebi'anillee eega isa tahe ka dura dabree ka booda aanullee eega beeke wa inna rabbaka huwa yaxshuruhum rabbiin kee isumaatu yaxshuruhum isaan kaasa jechuu guyyaa qiyaamaallee qabrii isaanii irraa isaan kaase walitti qaba isaan gaafatuudhaaf waan isaan dalagansan jazaa isaanii deebi'uudhaaf innahu hakiimun aliim inni sun hakiimun ogeessa ka waa hunda bakka maltu kaawu aliimun beekaadha ka beekumsi isaa waa hundatti marse jechuu beekaa beekumsi isaa illee waa hundatti marse كإسان كاسل إسان وما كسيت بيه كإسان كاسا حكمة وفي بيك سنين هندا زمن وفي فرق كيسة تجراتي سيد وان إسان دلقان كان اللي بيك بك إسان إتي أرقمني بك إسان إتي دوان سنين اللي بيك راولتي قبل جزاء إساني قلت شكويا قياما جدا كل مرتي ما لديه تخويف جدا آية مكي يادا آية كونية كان أكنت تهاسون كني ما لري إس أكنا دلقة كانتو نبيي كان إرقي إس أكنا دلقة كانتو قرآن كان بوزي بيكا إتي أمانا يودي الدن هو إسم أكتي دن ديكتي أكناك أبو كانتو والدتي إسن قبي بجيات إياما إسن قافتو تاء جزاء إسن نغلتو رافتاء يودي الدن والدتي رفتان جيجا كناهو ترسين كنك الرأس مرة تلافتا على درسي براتي والدي بنتي نغار بي كيس جرادا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.